سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله القدير جل جلاله. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والقدير سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ المقادير ويخلقها على ما جاء في سابق التقدير. فمراتب القدر أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة، ثم القدرة التي بها يخلق الأشياء. فالمرتبة الأولى تناسب اسمه القادر، والرابعة تناسب اسمه القدير. فالقادر سبحانه هو الذي يقدر المقادير في علمه، فقدر كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه، ونظم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده. فالقادر يدل على علم التقدير، أما القدير فيدل على تنفيذ المقادير، وأما القدر فمن التقدير والقدرة معا، فبدايته في التقدير ونهايته في القدرة وتنفيذ المقادير. كما قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه القدير يقينه بأن القضاء والقدر أمر واقع محتوم، وذلك لا يعني أنه مجبر مظلوم، فهو في دار ابتلاء مخير في فعله محاسب على ذنبه. والابتلاء من الله للإنسان وجهان: وجه يتعلق بقدرة الله وفعله بنا، ووجه يتعلق بفعلنا تجاه فعله بنا، ومدى التزامنا بأمره وما شرعه لنا. فإذا أيقن العبد بذلك ظهرت آثار الإيمان على حركاته وسكناته.